اذكر أعظم حقوق الله على عباده. أعظم حقوق الله على عباده أي أعظم الفرائض التي أمر الله بها هو توحيده تعالى، أي معرفته مع إفراده بالعبادة وأن لا يشرك به شيء.